أثبتها الإمام أحمد وغيره، الإمام أحمد وإسحاق الراهوية وآخرون فسروا هذه الرواية رواية الضمير على صورته صورة الرحمن، والمعنى أنه سبحانه وتعالى خلق آدم سميعا بصيرا يتكلم، وله وجه وله يد وله قدم، وهكذا ربنا سبحانه سميع بصير يتكلم وله وجه وله يدان وله قدم، سبحانه كما أخبر عن نفسه من يداه مبسوطتان، قال جل وعلا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جهنم لا تزال تقول هل من مزيد حتى يضع الله فيها جلدة خفيفة قدمه فينزل بعضها إلى بعض وتقول قط قط، وليس المراد أنه شبيه له وأنه مثله، لا، بل المراد أنه على صورته من حيث أنه سميع قصير متكلم ذو وجه ذو قدم ذو يد، لكن ليس السميع كالسميع، وليس البصير كالبصير، ولا يد كيد، ولا قدم كالقدم، ولا كلام كالكلام. قال الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال سبحانه ولم يكن له كفوا احد. قال عز وجل فلا تضربوا لله الامثال. هذا قول اهل السنه والجماعه. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. هل نعتبر الاحاديث القدسيه انها غير مخلوقه لانها كلام الله وكلام الله غير مخلوق؟ الأحاديث القدسية كلام الله فهي غير مخلوقة في القرآن، مثل قوله جل وعلا فيما رواه النبي عليه الصلاة والسلام يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا يا عبادي كلكم ضال إلى ما هديتم فاستهدوني عندكم الحديث، وغير من الأحاديث القدسية السابقة كلها كلام الله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع ميم ميم ألف بعث يسأل سماحتكم عما يسرع قوله عند سماع ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالاسم أو بالصفة، جزاكم الله خيرا. المشروع إلا مرور اسم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى عليه، هل يصلى غير معهم لئن كنت عنده فلم يصلي عليه، يقول جبرائيل قل آمين فقلت أمين. المقصود أن السنة لمن سمع بها النبي صلى الله عليه وسلم باسمه أو بصفته أن يصلي عليه هذه القدس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سنة يقول صلى الله عليه وسلم، قال محمد صلى الله عليه وسلم، إذا سمعت ذكره باسمه أو بصفته فالسنة أن تصلي عليه هذه القدس. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول دائما يشرد ذهني فأتذكر الموتى، هل في ذلك حرج؟ ذكر الموت مطلوب الحديث، أشهر ذكر لذات الموت، ذكر الموت فيه مصالح من أسباب الاستعداد للآخرة والتأهب للقاء الله عز وجل، فيسحب المسلم أن يكثر ذكر الموت وأن يكون على باله حتى يعد العدة لآخرته. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع محمد سالم رفيع بعث برسالة وضمنها بعض الأسئلة، في أحدها يقول بماذا تنصحون الآباء الذين يكثرون في مهور بناتهم كأن يطلبوا مبالغ معينة محدودة، فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ نصيحة للجميع التخفيف والتيسير وعدم طلب الكثير، إذا جاء الكفو طيب فالمشروع قبوله، وعدم التكلف في المهور ولا في الولائم، هذا هو الأفضل والأولى والأحوط، لما في ذلك من تكفير الزواج وإنفاذ الرجال والنساء جميعا وكثرة الأمة. فالمشروع لأولياء النساء وللنساء أيضا أن يتعاونوا في التخفيف وعدم المطالبة بالمهور الكبيرة أو بالولائم الكبيرة التي قد تشق على الزوج وأهل المرأة. خير الصداق الأيسر، فالمشروع التسهيل والتسهيل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تقترحون مبلغا معين سماحة الشيخ؟ ما لي أشرح حد محدود، لكن يختلف هذا بحسب الأرض، حسب تغير الأحوال والبلدان والمؤونات. نعم. فيستحب التخفيف حسب الطاقة حسب التسهيل. جزاكم الله خيرا. إذا لا تقترحون مبلغا معين؟ ما أقترح شيء معين.